الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما وجه الدلالة من قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا على أن الشفاعة ملك لله لا يشفع غيره إلا بإذنه؟ أحسنت، هذا وجه الأمر. أحسنت، بارك الله فيكم. من وجهين: تقديم الجار والمجرور لله الشفاعة يفيد الحصر، وكذلك قوله جميعا. أحسنت. طيب، نسمع الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أبره عن ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنذر الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في نبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحسنت، بارك الله فيكم. بعد أن بيّن المؤلف رحمه الله أن الشفاعة ملك لله لا يشفع أحد إلا بإذنه، بيّن هنا أن الهداية ملك لله فلا تطلب إلا منه، وقد ساق لذلك دليلين آية وحديثا. فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عمي قل لا إله إلا الله، أي قلها بلفظها معتقدا معناها كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. هو على ملة عبد المطلب، هذا تصرف من الرواة، وإلا فأبو طالب عبر بضمير المتكلم، قال أنا وأكمل الكلام. قال النووي في شرح مسلم، والحديث هذا في الصحيحين، قال النووي: هذا من أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة لقبح صورة لفظه الواقع. وذكر الحافظ في الفتح أنه من التصرفات الحسنة. وأبى أن يقول لا إله إلا الله، هذا توكيد لأنه كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالقصة المذكورة في هذا الحديث هي سبب نزول الآية التي ترجم بها إنك لا تهدي من أحببت. فهذا أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وأعظمهم جاها ومنزلة عند الله، لا يملك أن يهدي أحدا بأن يوفقه للدخول في الإسلام. وأبو طالب عمه الذي كان يحوطه ويغضب له، وهو الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن كان عمره صلى الله عليه وسلم 8 سنوات، وعاد الناس من أجله، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعوه في حياته، ويكرر الدعوة إلى آخر لحظات حياته، ومع ذلك ما استطاع أن يهديه. فلما مات قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فنهاه الله تعالى أن يستغفر له، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والهداية المنفية في هذه الآية هي هداية التوفيق والإلهام، فإذا كانت منفية عنه صلى الله عليه وسلم فنفيها عن غيره أولى وأحرى، فهذه الهداية لا تطلب إلا من الله. وهنا مسألة، كيف يجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ أولى الآية هذه إذا أحسنتم، بارك الله فيكم. الهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هي هداية البيان والدلالة والإرشاد، فهذه الهداية مثبتة له صلى الله عليه وسلم ولغيره من أتباعه الذين يبينون الدين ويرشدون ويدلون الناس على ربهم، وله منها صلى الله عليه وسلم الحظ الأوفر والنصيب الأكمل. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية. الثانية تفسير قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية. الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله: قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله تقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه. السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لإستدلال أبي جهل بذلك. الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. نعم، هذه الأبواب الأربعة، هذا الباب والثالث قبله، هي في الأدلة على بطلان عبادة غير الله، فكأنه هنا تم مقصد من مقاصد كتاب التوحيد. ثم الأبواب الأربعة بعد ذلك هي في سبب كفر بني آدم. نعم، هذا آخره والله أعلم. بارك الله فيكم وفيكم، بارك الله. المسألة الثالثة قد وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، ما وجه ذلك؟ نعم، بارك الله فيكم. يعني أن تفسير قل لا إله إلا الله أن تفسيرها إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه، ولذلك لما فهم كفار قريش لما فهموا هذا لم يقولوها، بخلاف من يقولها وهو متلبس بالشرك ويظن أنه أتى بها وأتى بمقتضاها لظنه أن الشرك لا ينافيها. لا شك أن من ظن نفسه على علم وهو يجهل لا إله إلا الله التي هي أصل الإسلام، لا شك أنه مدعي، لا جهل أعظم من الجهل بأصل الإسلام لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا شيخنا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. و نعم ما الذي قبلها؟ تعظيم الأسلاف والأكابر. نعم، هذه الشبهة، يعني تعظيم الأسلاف والأكابر فيما كان مخالفا للشريعة. أبو جهل ومن معه استدلوا بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب، فجعلوا هذا أعظم حائل بينه وبين قول لا إله إلا الله. ماذا قالوا؟ قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهذا من مضرة تسليف الأسلاف والأكابر، من مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر فيما كان مخالفا للشريعة. فهذه شبهتهم التي استدل بها أبو جهل ومن معه، وكانت حائلا بينه وبين قول لا إله إلا الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا وفتح لكم، بارك فيكم. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.